السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير من خلال البث التجريبي لهذه الأسئلة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المكتوبة. يسأل، لا يذكر، لا تنسى ذكر الله. نعم، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. استقبال الاتصالات على هذا الرقم. كم يا عبد الرحمن رقمك؟ 010-999-057. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش مصطفى؟ نعم. الطبيب الذي يتعامل مع والدك رجل أمين أم غشاش؟ لا، هو أمين ومش هيك التحريز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، تفشت في الوسط الطبي الآن مشكلة، وهي أن الطبيب يحيل المريض إلى الأشعة ويحيله إلى أطباء التحاليل ويأخذ نسبة من قيمة الأشعة ومن قيمة التحاليل. فهو يحمل بعض الأطباء الذين خلت ضمائرهم أن يحولوا المريض للتحاليل وهو يحتاج إلى تحاليل من أجل النسبة التي يأخذونها، ويحولونه للأشعة وهو لا يحتاج إلى الأشعة من أجل النسبة التي يأخذونها. إذا كان والدك يساعد في شيء من ذلك فحرام عليه، أما إذا كان تلقائيا المريض يحتاج إلى ذلك والطبيب أمين وتقي آخر الورع فأردت أن يزود على المريض شيئا فقد يكون له وجه من الصحة، والله أعلم. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضلي. يا رب العالمين. عندي حالتي توفت. الله يبارك لك. وكانت أخت جوزي تعبيرة فتوفت بعد حميتي، لو في وسط من حميتي ريان هيمرسه؟ يعني حماتك بقيت إلى بعد وفاة ابنتها؟ لا، حماتي توفت الأول بعدين ابنتها توفت. لا، إذا ابنتها ستارت منها وبعد ذلك تاركت بنت حماتك توزع على أولادها وزويها. تمام، بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. شوف، أنا بالنسبة لتمويل المشروعات البنك المركزي عاملها بفائدة مدرجة 5% لأصحاب المصانع فقط. لا تشترك فيها، الفائدة حرام وإن قلت. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مش مصطفى؟ نعم. لو سمحت عايزة أسأل سؤالين. أول سؤال، هو حكم قصد الحوائج، قصد مش الحواجب إذا احتاج إليه جاز، إذا كانت الحواجب ضخمة وقصت قصاً جاز، أما النمص يحرم وكبيرة. تمام. السؤال الثاني، حكم التصوير بالموبايل. التصوير بالموبايل أمر خفيف إن شاء الله، نرجو الله أن يعفو عنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا بأس. هل هذا أفضل أن صلتها بعد العشاء؟ لا، تأخيرها أفضل إذا كنت تتأكد من قيامك. السلام عليكم. نعم. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك كان عندي سؤال، بس حضرتك في صلاة الرحم كان يعني كان في مشاكل بين عمامي وعماتي وبين والدي، ويعني على الميراث وكده. بعد كده حصل فصل وارتحنا يعني، بس طلعنا وفي دعوة بيننا وبين بعض إلى البيت دلوقتي يعني. أنا استفدت يعني في ده يعني ما طلعوا على البيت راضي وكده. أنا عن نفسي حبيت إن أنا أصل الرحم ورحت فعلا وصلتهم يعني وكده، بس مفيش يعني بتتقبلهم بالعافية، ولسه في زعل برضه يعني اللي هو إيه بالعافية يا شيخ. يعني هل أنتم ظلمتموهم؟ لا إطلاقا. طب خلاص. بس هو كل واحد يعني في نفسه شيء. كأن بعض الشيء إلى أن يسر الله من الإصلاح. طيب بالنسبة لوالدي دلوقتي، هي والدته هو مش عارف مشاكل وكده. هذه ما في شيء، ما تمر الأزمة على خير إن شاء الله مع الدعاء، مع الدعاء تعالى كل أمور بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مصطفى. وبتتقسم الراتب يعني 60% للإدارة. هم 40%. هم 40% ده بعد المصاريف اللي يوجد السواقين والعمالة والإيجار وكده. أحيانا بيقصر سواق من السواقين كده، أقول محل السائق أو العامل. ينفع أنا آخذ النوم ده داخل العامل أو مجلس السائق ولا ما ينفعش؟ أنت تعمل عمل السائق وبعدين تيجي هذا يؤثر على عملك الأصلي. أنت المفترض تشتغل عندنا في مسمى بأموالنا. فأنت ابتدت عمل سائق وتخصص في عمل الإدارة. أنا بعمل سائق عشان أسد العجز وفي نفس الوقت ما أقدر. أيوه أسد العجز، لا عمل الإدارة يتأثر. فأنت تأخذ عمل الإدارة تعطيه عمل قيادة. هو غالبا عمل الإدارة مش بيتنافى مع كده، لأن عمل الإدارة بالتليفونات يعني. اتصال شراء بضاعة بالتليفون. على كل إذا كان لا يؤثر على عمل الإدارة تجاهز، إذا كان يؤثر على عمل الإدارة لا يجوز لك أن تتقاضى مرتبا. وأخبرهم، أخبر المشتركين الشركاء. المشركاء ما يعرفوش عن منفوض الأمر الإدارة. لا لا. استأمنوا أنت مصدرت يعني قلق فيك مدر شوي عشان أنت استأمن لدينك يا أخي. تأخذ مرتبين لي، أنت أخذ مرتب سائق ومرتب مدير كده، تأخذ مرتب سائق ومرتب مدير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. كيف الله قدركم جدا طيب. أنا شغال مع رجل عالم وصنع في الأعلاف. هو لما بيجي يفقد زكاة ماله مثلا بيجي يعطي الزكاة لمعظم المركز بتاعنا. يعطي الزكاة للعمالة؟ لا بيعطي الزكاة يعني نفسه خلاص في المركز كله. نفسه مركز البلد يعني. نعم. أيوه نصف أيام. السؤال إن في ناس عملاء عنده ساعة تخسروا في التمر بتاعتهم، فبيبقوا يعني مديونين بفلوس كتير. فلا يجوز ان هو يفرد من جزء من الزكاة للناس ديت، يعني يسدد لها دينه لنفسه هو. يسدد لها دينه لنفسه؟ يعني هو مثلا زي واحد عليه فلوس. ايوه لا يجوز اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة عند الجمهور. حتى لو كان هو فقير لا سلمه الفلوس. لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة عند الجمهور. الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولا تنموا الخبيث منه تنفقون، والدليل التي لك عند الناس مقارنة بالمال السائل الذي معك تعتبر أرجع. قالوا الفقير قد يكون محتاج إلى أكل وشرب، مش محتاج إلى سداد ديون. ثم إنك تسدد له ديون لمصلحتك الشخصية، رجعت عائدة الزكاة إليك أنت. للثلاثة أمور معا، ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون، إن التحكم في الفقير قد يكون محتاج أكل وشرب، فليس من العودة عليك أنت بشهيدة زكاة مالك. ثم ما تعرف أن التجار أصلا نفر التاجر كثيرا يضع في حساباته ديون ميتة ويضيف ثمن الديون الميتة هذه على أسعار البضاعة. عند الجمهور لا يجوز إسقاط الدين وحسابه من الزكاة. السلام عليكم. عندي سؤال في التفسير. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعد مبحثا حول الفرق بين المحكم والمتشابه. يقول من ضمن الأوجه في التفريق بين المحكم والمتشابه أن الآيات المحكمات تكون في مقابل الآيات المنسوخة مما يلقيه الشيطان. فأريد توضيحا لي. أنا لا أشرح كتاب المقام، ليس مقام شرح كتاب. تسأل سؤالك بدون ما تحمل شيخ الإسلام ولا ما تحمل. المهم تسأل سؤالك باختصار أنت. هل هناك آيات منسوخة مما يلقيه الشيطان؟ كلها منسوخة. كل ما يلقيه الشيطان منسوخ. نعم. فينسخ الله ما يلقيه الشيطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعني فلوس مزورة، يعني من دون مبيعات يأتي فلوس مزورة أخذها وذاتها كم خضرت لي. يعني من دون تجر مخدرات، يعني هذا تخش تجر مخدرات يعني ولا إيه؟ هو تاني مخدرات ولا حاجة قد هو دي فلوس مثلاً تاني مرات يا مثلاً المندوب يعني لا لا لا لا لا لا لا لا تبارك الله يخليك. سلام عليكم. سلام النبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. الحمد لله. طيب بس انصت شوية لكن الله يسلمك. دلوقتي انا كنت داود ان انا احج وهبيع جزء من عرف نزل كده الصراحه نزل لله عز وجل. انا زرت مني ابيع جزء من ابيع ارض عشان نزلت نظرا لله ان تبيع جزء من الارض لا تحج. ليس عليك ولازم ليس هناك مشكلة وليس هناك حاجة. إذا تأثر إن شاء الله في ذمة ما زال في ذمة. ما زال في ذمة. ما زال في ذمة. طبعا. البث ليلا يا كريم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. كفارة العهد كفارة يمين. طيب تمام. لو انا دلوقتي لو انا حصل وبقيت فيها تاني فانا دلوقتي انا اسم المعصية بس. انت هل كررت العهد بعد ما وقعت فيها ولا لا؟ لا ولا بعد انا زمان كده من فترة قلت عهد ربنا ما اصل معصية عملتها. ايوه بعد ما عملتها عهد عهد تاني ام لم تعهد؟ لا ما عهد خلاص كفارة واحدة. علي رد علي اسم ولا لا؟ لا ما خلاص ما تكفرت كفارة يمين. بس عليك اسم المعصية بس قولي انت تعصي ربنا يهديك. لا هي مش عارفه غصب عني بس اسم عبد العهد معروف. خلاص الله يسلمك. شكرا. عليك السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ربنا يبارك في صحتك. الحمد لله الله يكرمك. عندي سؤال الله يبارك في عمرك. اتفضل. كان ربنا كرمني كده وكنت وصلت بكورونا. ربنا كرمك وصلت بكورونا. اوف ربنا ابتلاني. ربنا ابتلاني والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فانا في الوقت ده انا دعيت ربنا بكذا حاجه ووعدت ربنا بكذا حاجه انه لو شفاني هبقى ايه هلتزم بكذا وكذا وكذا. من ضمن الحاجات ان انا لو ربنا كرمني قلت له يا رب هتبرع بالبلازما بتاعتي لو حد يعني تعبان وخد البلازما ويعني هيشف بيها ان شاء الله. طيب. فبعدها جت سؤالي. السؤال ان انا بعد ما فوت من الموضوع جيت عشان اتبرع بالبلازما قالوا لي لا ده انت خلاص عديت بعد 14 يوم فخلاص ما ينفعش ان احنا ناخد منك بلازما. فانا كده خلاص وعدي مع ربنا. لا يعني انت اردت ان تتبرع بالبلازما اذا شفاك الله من الكورونا. شفيت من الكورونا وتصبرت بعدين بجيت تتربع تتبرع بالبلازما قال بلازمتك لا تصنع لانك شفيت من اطار 10 يوم. ليس عليك شيء. ليس عليك شيء. الله يعافيك وتم عليك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الله يقول في كتابه الكريم اتبعوا حزب النور ولا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما أنزل إليكم من ربكم. الله ينور عليك. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. انا صاحب شركه تصدير قطن انتاج وبعض العملاء بيجوا بيجوا في البنك وبناء على العقد الاسكتيش العقد انا بحكمه هل يجوز التعامل معاهم؟ انت ماذا تصنع اولا؟ قطن انتاج ومصنع يعني خضار مجمد ومغص مصنع يعني انت تعمل خطوط انتاج بتبيع خطوط انتاج اذا فيك واحد هو يريد قرض من البنك بس يقولون انه ائتنا بعرض اسعار من خطوط الانتاج. هو الشخص يكون في الاصل عايز يعمل مصنع يطوره لان عايز يعمل مصنع. يعني انا مخطط من ديت دلوقتي شخص عايز ياخد عندي خط انتاج وهو في الاصل عنده مصنع قائم بس خضر عامل مصنع عامل خط انتاج بس هو عشان ياخد قرض من البنك يعني النهايه انك بتعمل له الدراسه التي ستعملها كمساعد له على القرض من البنك. لا انا مش هعمل دراسه انا بقدم له العرض بقدم له عرض السعر بتاعي زيه زي غيره. ايوه اذا كنت ستقدم له عرض سعرك شانك شان غيرك لا باس شانك شان غيرك لا باس. لا بقدم له عرض سعر شان شركه لا بأس. وحتى إن كان هو ياخد عرض يرفض منه على قرض البنك عشان يبقى أنت بهذا أنت رجل تقول خطوط العرض عندي أسعارها كذا وكذا وكذا. ما عليكش مشكلة في كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. أسألك بالله أنت الأهلي وأهلي من ذلك الصالح. الله يرزق الزوجة الصالحة يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسعدك. في حديث هو طيب أن يوم الشمس تزول من الرؤوس وأن هناك طيبة تخرج من القبور إلى الجنة فأسألهم رضوان إلى أين يقولون يا رضوان أما قرأت القرآن؟ لا يصح. الجزئية بتاعت لا يصح. يا رضوان إلى أين إلى الجنة؟ لا يصح. هذه نستأتي بهذه الحديث الضعيف والموضوع الذي كان خرجنا من القبور إلى الجنة سألنا رضوان اعتز بنا يا رضوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سلمت عليك. تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك هو أنا دلوقتي بشتغل مدرس دول ملكية من البلد ومن القبور هل عندي دي طلب يبقى يشتغل في بنك وأنا عارف يعني نسبة كبيرة إن هو هيستفاد من دي ده شغلته. يعني هل يجوز لك كمعلم للغة الإنجليزية أن تعلم أقواما وقد يشتغل بعضهم في بنك؟ لا هو بيشتغل فعليا في بنك، هو فعلا بيشتغل في بنك. ها؟ هو فعلا شخص بيشتغل في بنك وجاي ياخد عندي درس باللغة الإنجليزية. لا مانع أن تدرسه. مش كده؟ أيوه. الأخ بطرون الدرس الإجابة على الأسئلة الصوتية يا أخ بطرون ممكن تاخذ أعطيه الرقم الخاص يتصل بي. بطرون درس الجامعة الأسئلة الصوتية يا بطرون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قلت الشيخ لو سمحت حكم مسلسل الإخوة اللي هم اتبعوا انتخابات مجلس الشيوخ، هل أساندهم ولا أبعد؟ والله يعني أساندهم في أنا صح، كنت أبتعد عن، إذا كنت داعيا إلى الله، إذا كنت داعيا إلى الله ابتعد عن كل من شأنه أن يلوي دعوتك إلى الله. أنا لا أنتمي لحزب، ولكن لو أساند الإخوة اللي هم في يرود الإصلاح، يعني أنا شايف إن هم شفنا يعني داخلين دعوة الإصلاح يعني، والمجالس طبعا معظمها علمانيين، فإحنا لما نشوف إخوة زي دول يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هو كان زوجي أسلم على شبكة الإسلام الاجتماعي وجات له أمر مش يعرف إن فيها شبهة كدا. وفسخ العقد عفى الله عما سلف وعملوا صالحا. يعني ما فيهاش يعني شك في الامر؟ عفى ما دمتم جهلة عندنا في الشريعة العذر بالجهل. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. أيوة نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تمام عندك 20 سنة وبعدين مش سامع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أختي تربي ابن خالي يتيم. وأوصل له بسويس ما تترك، ما تبقى. هل يجوز إن هي تعيب له أو إن هي مثلا إن هي عاوزة تعمل له مصطمة هو بعد ما يكبر إن هو يعني. لا عندها أولاد؟ لا لا. لم تنجي. لم تنجي. وربت له كتبت له وصية لكل في التركة. نعم. هذا المطلوب الآن. المطلوب الآن هي تريد أن تعيب له في حياتها شيء. إضافة إلى هذا السبب. أيوة إضافة إلى هذا السبب. لا تفعل. لا تفعل؟ لا طبعا. ستفعل من سيد الله. السلام عليكم. قول يا رب. قول يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ ولا والله إنه يحبك الله. أحبك الله يا ده حتى نفسي. لسؤال سيدنا في رجل طلق زوجته مرتين في عدة واحدة. هل تلقين طعم بعد بس؟ أختار رأي العلماء القائلين أنها تطليقة واحدة. تطليقة واحدة؟ تطليقتان ليست بينهم مواجهة. نرجع فيها يختار رأي العلماء القليل منها تطليقة واحدة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا الحبيب كيف حالك؟ تفضل الحمد لله. البخاري يا شيخنا ذكر في كتاب الصلاة قال باب كراهية التعرية في الصلاة وغيرها، ثم ذكر حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه الحجارة إلى الكعبة ففك إزاره فسقط المغشين عليه. السؤال يا شيخنا، ما وجه استدلال البخاري على هذه الترجمة بهذا الحديث؟ شو كاتب الصلاة وغيرها؟ أيوة نعم. طيب هذا شأن طويل الصلاة. نعم نعم. وكنت أسأل شيخنا أيضا نريد بس أن نفهم حضرتك ما وجه قولكم أن ذكر الصحابي لأجل العبادة لا يأخذ حكم الرفع؟ قد يكون متلقى من الإسرائيليات. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كل عام وانت طيب. اول جمعه يا شيخنا ان شاء الله جمعه اللي بعد الجايه نفسك بعمل ايه؟ تخطب بقول ايه؟ تخطب ايه يا شيخنا؟ عودة بعد غيب بعد بيان يعني كل نشد جاء إلى دينكم جاء إلى بيت الله حرمت منها ما نبي الحرمان بسبب الذنوب أم لا أن خلاها في قبل بيت الله قبل الوضوء إلى الله فضل الوضوء إلى الله يعني البلاء تنزل على الناس بسبب الذنوب الله يسلمك الله أعلم الحكومة ما أدري الله يكرمك الحكومة لا خطبها السلام عليكم نعم حمدك الله من أحسن حمدك الله من أحسن في فضل صلى ذلك واضح يعني إن شاء الله. أختار رأي من عيش القلب الجواب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. نحبك في الله ان شاء الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ زكاة المواعيد بس. سائمة أو غير سائمة؟ لا لأن احنا بنشتري العلف. معلك الزكاة. مهما بلغ الزكاة؟ عند الجمهور معلك الزكاة إذا لم تكن سائمة. بعض العلماء كالأحناف يسمون بالزكاة لكن هذا الذي أراه ودعني أراجع لك المسألة مرة ثانية هل تدخل في عروض التجارة أم لا؟ لا يرى لا يسرى السلام عليكم إن شاء الله السلام عليكم نعم الله يسلمك وانا بعد فترة الولادة جيت وتعبت قوي يعني جسمانيا وكده وجالي احساس ان انا بموت على طول كده جابلي الاحساس ده بس جسدي مش تفكير بس يعني جسدي ازاي يعني احساس هتموت ازاي بحس ان روحي بتطلع بحس ان جسمي سايب خالص ضربات قلبي سريعة ان انا مثلا يوم عليا كده يعني طيب الآن كيف لا بأس تدور باب الله فإن الله ما أنزل لنا إلا أنزل له دواء أرى نفسك على طبيب مثل أنا رحت يا شفنا لدكاترة كتير وقالوا لي سليمة وكشفوا عليها بالأشعة وكذا وقالوا لي سليمة ما فيش أي حاجة يعني هو تروح له محضر على طبيب إياك أنت تروح له بس أنا والله لك الحمد يعني بحب القرآن الحمد لله عرفتي في الذنب ذنب أيوة. الله يسلمك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبك هل التوبة تنقض الله يعني أنا التوبة تجيب ما قبل الأمر ما كل من الله الصلاة في الصوم يا شيخ لا الصلاة عند الصلوات التي فاتت يعني أنا مثلا هذه الصلوات التي تركتها والصيام هذا الصيام الذي تركته السلام عليكم عليكم السلام كيفك الحمد لله نعم ركنا عدد في شقة من ضمن ذنوب العبد ان هو ان كانت تتقي الا بعد ما سدد كامل الثمن في حاجة مشكلة ماشي تاني حاجة ان هو لا يجوز بيع الشقة والتعامل عليها غير لما الشركة تنزل لي او سدد كامل الثمن مفيش مشكلة غير يعني اللي تم فيش مشكلة مش مشكلة اخر حاجة لو انا ما سددتش مثلا 3 شهور وربعة يعتبر العقد فات مدسوم ما فيش مشكلة ايضا ليست هناك اشكالية واتفضل خلاص يكفيك الله يرضك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. تفضل. نعم. الحمد لله. تفضل. من تكلم؟ بالضرورة ممكن تقومون صلاة الجمعة داخل المستشفى للضرورة فأنتم أطباء طوارئ. السلام عليكم. نعم. كيف حالكم؟ الحمد لله. ايوه شيخنا، كان في قريتنا بدعه مذمومه، يقوم احد الناس، يعني احد الاشخاص يقوم على القبر ويقرا قران، ويعني يقول انه يلقب الميت. يا فلان ابن فلان سياتيك ملكان يسالانك. نعم نعم نعم. ثم يعني وجدت يعني هذا الشاهد مخالف للسنة، فكنت فضلا عنه لم يكن موجود يعني، فقلت يعني ذكرت الناس على القبر ان هذا لم يرد، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لاخيكم، فشرعت انا في الدعاء والناس من هل هذا فعلي صحيح ام خطا؟ ما اخف يعني بلاء، اخف من بلاء يعني، على كل يعني فعلك اخف من فعله، والدعاء جميعا عند القبر اذا لم يرد عن الرسول. نعم نعم. في حديث عكاش شيخنا بتاع 70,000 يدخلون الجنة، في زيادة وزنان مع كل 1000 مات 1000. احتاج إلى مراجعتها. 70,000 احتاج إلى مراجعتها من حتى العدد إن شاء الله. نعم. هل هناك أحد من السلف يا شيخنا قال بعدم وقوع صلاة الشفعي؟ ما نعرفش أحد أبدا قال كذا، هو كان كل شفع في زمنه. نعم نعم. شكرا الله لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. بقول فضلك كم طالع معنا فضلك، لو في واحد بيبني البيت عنده استعداد مثلا بيبني البيت بالألف تقسيم. هم؟ البيت بالتقسيط، كيف العقد؟ يعني هو يقول لك المونة تكلف 100,000 وانا ابني ملك 120,000 بالتقسيط، لا هو عنده المونة يعني في الدستور اللي اخذتها لك لا تجوز. اذا قال لك المون بكذا وامرت العمال كذا وصلت الى 200,000 وانا بعرف بالقطر 300,000 لا يجوز. انا بساطة بركاته. الحمد لله. حبك الله الذي احببتنا له. الناس تولدي كان جايب مبلغ من المال يبني البيت الثالث في البيت. ايوه. وجيت الوقت قبل ما يبني. ايوه. انا اخذت المبلغ على علم والدتي وكملت وبنيت بالدور الثالث وقعدت فيه. تزوجت فيه يعني. السؤال من الاول. المادة كانت تسممه لمن؟ نعم. المادة من الوالد ولا مالك؟ الوالد. طيب وتركة؟ نعم وتركة. ايه. انا اخذت على عين والدتي وكملت عليه وبنيت قمت بمنازل الثالث. لماذا اخذت المادة مال ورحة؟ والارض ارض ورحة. المال مال ورحة والارض ارض ورحة. المهم الان انت يطاعت كم؟ خذ اللي دفعته انت الامر. خذ من الورثه اللي انت دفعته وقسم البيت كله على عموم الورثه. طب لو حضرتك عايز ترفض بالورثه يدفع. يكون في ذمتي عند تقسيم الميراث ثم من مراته. من مراته وهو يصبح البيت كله تبع الترك. طبعا. وممكن أن أنزع اللقب اللي خدته وتصبح الشقة دي. لا أنت في قضية، أنت مستفيد بالقضية. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يوفقنا وإياكم جميعا يا رب. طيب. إن يريد إصلاح أن يوفق الله وبينهما ذكرهما بالله ذكرهما بالله بارك الله فيك. استمر استمر. هذا بهذا القدر نبتدئ. أسأل الله أن يبارك فيكم وفي مساعيكم. هذا السؤال الأخير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا هل الوقوف على رؤوس الآيات سنة؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف. نعم. هناك آيات ينبغي أن توصل فهو المصلين الذين هم على صلاتهم سهون. نعم. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نعم نعم يعني وجدناكم شيخنا. أنا عمد أفعل رأس الآيات لبيان ضعف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.